دب قبل كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ودروس التاريخ والسيرة النبوية، قراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، بداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 153، وهو المجلس 77 من السيرة النبوية العاطرة من هذه الموسوعة الطيبة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خلصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وبين أمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في أحداث السنة السابعة من الهجرة، في أحداث السنة السابعة من الهجرة، والكلام كان على غزوة خيبر. وصلنا في هذه المجموعة الطيبة النافعة بإذن الله عز وجل إلى الصفحة رقم 334 من المجلد السادس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونتابع الكلام فيها على غزوة خيبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله عز وجل في موسوعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: فصل. قصة مدعم ونوم بلال رضي الله تعالى عنه عن صلاة الصبح. قال ابن إسحاق: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر انصرف إلى وادي القرى، فحاصر أهلها ليالي، ثم انصرف رجعا إلى المدينة، ثم ذكر من قصة مدعم وكيف جاءه سهم غارب فقتله رضي الله تعالى عنه، وقال الناس هنيئا له الشهادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده إن الشم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذ يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. وقد تقدم في صحيح البخاري رحمه الله عز وجل نحو ما ذكره ابن إسحاق، والله أعلم، سيأتي ذكر قتاله عليه السلام بوادي القرى. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد كيف قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني أنه رجل من أشجع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي يوم خيبر، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. توفي يوم خيبر فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: صلوا على صاحبكم. فتغير وجوه الناس من ذلك، فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله. ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود ما يساوي درهمين. قال: وهكذا رواه أبو داود النسائي من حديث يحيى بن سعيد القطان. زاد أبو داود وبشر بن المفضل وابن ماجه من حديث ليس بن سعد ثلاثة من يحيى بن سعيد الأنصاري به. وقد ذكر البياقي أن بني فزارة أرادوا أن يقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من خيبر، وتجمعوا لذلك، فبعث إليهم يواعدهم موضعا معينا، فلما تحققوا ذلك هربوا كل مهرب وذهبوا من طريقه كل مذهب. وتقدم أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لما حلت صفية من استبرائها دخل بها بمكان يقال له سد الصهباء في أثناء طريقه إلى المدينة رضي الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها، وأولم عليها بحيث وقام 3 أيام يبنى عليه بها. وأسلمت فأعتقها وتزوجها رضي الله تعالى عنها وجعل عتقها صدقها، وكانت إحدى أمهات المؤمنين كما فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما مد على الحجاب وهو مرادفها ورآه رضي الله تعالى عنها. وذكر ابن إسحاق رحمه الله عز وجل في السيرة قال: لما أعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية بخيبر أو ببعض الطريق، وكانت التي جملتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشطتها وأصلحت من أمرها أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك، وبات بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له. وبات أبو أيوب متوشحا سيفه يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطيف بالقبة حتى أصبح، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه قال: ما لك يا أبا أيوب؟ قال: خفت عليك من هذه المرأة، وكانت امرأة قد قتلت أباها وزوجها وقومها، وكانت حديث عهد بكفر. وكانت حديث عهد بكفر فخفتها عليك، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم احفظ أبا أيوب كما بات يحفظني. ثم قال: حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب، فذكر نومهم عن صلاة الصبح مرجعا من خيبر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أولهم استيقاظا، فقال: ماذا صنعت يا ابن يا بلال؟ قال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. قال: صدقت. ثم قتاد ناقته غير كثير، ثم نزل فتوضأ وصلى كما كان يصلي قبل ذلك. وهكذا رواه مالك عن الزهري عن سعيد مرسلا، وهذا مرسل من هذا الوجه. وقد قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى إذا أدركنا الكراع عرس، وقال لبلال: اكلأ لنا الليلة. قال: فغلبت بلال عينه وهو مستند إلى راحلة، فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم لا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا بلال. قال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام لهم الصلاة وصلى بهم الصبح. فلما أنقض الصلاة قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكره، فإن الله تعالى قال: وأقم الصلاة لذكري. قال يونس: وكان ابن شهاب يقرأ كذلك: وأقم الصلاة للذكرى. وهكذا روى مسلم عن حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب به، وفي أن كان مرجعهم من خيبر. وفي حديث شعبة كان عن جامع بن شداد عن عبد الرحمن بن أبي علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن ذلك كان مرجع من الحديبية. ففي رواية عنه أن بلال هو الذي كان يكلأهم، وفي رواية أنه هو الذي كان يكلأهم. قال الحافظ البيهقي: فيحتمل أن ذلك كان مرتين. قال: وفي حديث عمران بن حصين وأبي قتادة نومهم عن الصلاة. وفي حديث الميضاءة: فيحتمل أن ذلك إحدى هاتين المرتين أو مرة ثالثة. قال: وذكر الواقدي في حديث أبي قتادة أن ذلك كان مرجعهم من غزوة تبوك. قال: وروى زافر بن سليمان عن شعبة عن جامع بن شداد عن عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أن ذلك كان مرجعهم من تبوك، والله تعالى أعلم. ثم أورد البيهقي رحمه الله عز وجل ما رواه صاحب الصحيح من قصة عوف العربي عن أبي رجاء عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه في قصة أمي مع السلة، وقصة المرأة صاحبة السطيحتين، وكيف أخذوا منها ماء روى الجيش بكماله ولم ينقص ذلك منهما شيئا. ثم ذكر ما رواه مسلم من حديث ثابت البناني عن عبد الله بن أبي رباح عن أبي قتادة، وهو حديث طويل، وفيه نومهم عن الصلاة وتكثير الماء من تلك الميضة، وقد روى عبد الرزاق عن عمرو عن قتادة، وقال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن ابي عثمان عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم، او قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر، اشرف الناس على واد فرفع صوته بالتكبير: الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أربعوا على أنفسكم إنكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، وهو معكم وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعا وانا اقول: لا حول ولا قوة الا بالله. فقال: يا عبد الله بن كثير، قلت: لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبيك يا رسول الله. قال: الا ادلك على كلمة من كنز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك ابي وامي. قال: لا حول ولا قوة الا بالله. وقد رواه بقية الجماعة من طرق عن عبد الرحمن بن مل عن ابي عثمان النهدي عن ابي موسى الاشعري، والصواب انه كان مرجعهم من خيبر، فان ابا موسى انما قدم بعد فتح خيبر كما تقدم. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: قال ابو اسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيما بلغني قد اعطى الرايه قد اعطى الرايه لقيم قد أعطى قد أعطى ابن لقيم العبسي حين افتتح خيبر ما بها من دجاجة أو داجن. وكان فتح خيبر في صفر، فقال ابن لقيم: في فتح خيبر رميت نطاط من الرسول الفيلق شهباء ذات مناكب وفقار، واستيقنت بالذل لما شيعت، ورجال أسلم وسطها وغفار. صبحت بني عمرو بن زرعة غدوة، والشق أظلم أهله بنهار، جرت بابطحها الذيول، فلم تدع إلا الدجاج تصيح بالأسحار، ولكل حصن شاغل من خيل من عبد الأشلة وبن عبد النجار، ومهاجرين قد أعلموا بسيماهم فوق المغافر لم ينوا لفرار. ولقد علمت ليغلبن محمد وليسوين بها آل أصفار. فرت يهود عند ذلك في الوغى تحت العجاج غمائم الأبصار. قال رحمه الله عز وجل: من استشهد بخيبر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ما ذكره ابن إسحاق بن يسار رحمه الله عز وجل، غيره من أصحاب المغازي، فمن خير المهاجرين ربيعة بن أكثم بن سخبرة الأزدي مولى بني أمية، وثقيف بن عمرو، ورفاع بن مسروح حلفاء بني أمية، وعبد الله ابن الهبيب بن أهيب بن سحام بن غيرة من بني سعد بن ليس حليف بن أسد، وابن أختيم من الأنصار بشر بن برار، ومن الأنصار بشر بن البراء بن معرور، من أكلة الشام المسمومة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما تقدم فضيل بن النعمان السليمان ومسعود بن سعد بن قيس بن خلدة بن عمرو بن زريق الزرقي ومحمود بن مسلمة الأشعري وأبو ضياح بن ثابت بن النعمان العمري وعلى حارث بن حاطب وعروة بن مرة بن سراقة وأوس الفائد وأنيف بن حبيب وثابت بن أثلة وطلحة وعمارة بن عقبة، رمي بسهم فقتله عامر بن الأكوع، أصابه طرف سيفه في ركبته فقتله ورحمه الله عز وجل كما تقدم. والأسد الراعي، وقد أفرد ابن إسحاق هنا قصته، وقد أسلفناه في أوائل الغزو ولله الحمد والمنة. قال ابن إسحاق: ممن استشهد بخيبر فيما ذكره ابن شهاب بن بني زهرة، مسعود بن ربيع حليف لهم من القارة ومن الأنصار، ثم من بني عمرو بن عوف، أوس بن قتادة رضي الله عنهم أجمعين. قال رحمه الله عز وجل: خبر الحجاج بن علاط البازي رضي الله تعالى عنه قال ابن اسحاق لما فتحت خيبر كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجاج بن علاط السلمي ثم البازي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لي بمكه مالا عند صاحبتي ام شيبه بنت ابي طلحه وكانت عنده له منها معرض بن الحجاج ومالا متفرقا في تجاران مكة فأذن لي يا رسول الله فأذن له فقال إنه لا بد لي يا رسول الله أن أقول قال قل قال الحجاج فخرجت حتى إذا قدمت مكة وجدت بثنية البيضاء رجالا من قريش يستمعون الأخبار ويسألون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغهم أنه قد سار إلى خيبر وقد عرفوا أن قرية الحجاز ريفا ومنعة ورجالا وهم يتجسسون الأخبار من الركبان فلما رأوني قالوا الحجاج بن علاط قال ولم يكونوا عالموا بإسلامي عنده والله الخبر أخبرنا يا أبا محمد فإن قد بلغنا أن القاطع قد سار إلى خيبر وهي بلد يهود وريف الحجاز فإن قال قلت قد بلغني ذلك وعندي من الخبر ما يسركم قال فالتبطوا بجنبي ناقتي يقولون ايه هي يا حجاج قال قلت هزم هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط وقد قتل أصحابه قتلا لم تسمعوا بمثله قط وأسر محمد أسرا وقالوا لا نقتل حتى نبعث به إلى مكة فيقتلهم بين أظهورهم بما كان أصاب من رجالهم قال فكم وصاحوا بمكة وقال قد جاءكم الخبر هذا محمد إنما تنتظرون أن يقدم به عليكم فيقتل بين أظهوركم قال قلت أعينونا على جمع مالي بمكة وعلى غرمائي فإن أريد أن أقدم خيبر فأصيب من فل محمد وأصحابي قبل أن يسبقني التجار لما هنالك قال فقاموا فجمعوا لي ما كان لي كأحث جمع سمعت به قال وجئت صاحبتي فقلت ما لي وكان عندها مال موضوع فلعلي ألحق بخيبر فأصيب من فرص البيع قبل أن يسبقني التجار قال فلما سمع العباس بن عبد المطلب الخبر وجاءه عني أقبل حتى وقف إلى جنبي وأنا في خيمة من خيام التجار فقال يا حجاج ما هذا الذي جئت به قال قلت وهل عندك حفظ لما وضعت عنك ولا عندك حفظ لما وضعت عندك قال نعم قال قلت فاستأخر عني حتى ألقاك على خلائن فإني في جمع مالي كما ترى فانصرف عني حتى أفرغ قال حتى إذا فرغت من جمع كل شيء كان لي بمكة وأجمعت الخروج لقيت العباس رضي الله تعالى عنه فقلت احفظ عني حديثي فقلت احفظ علي حديثي يا أبا الفضل فإني أخشى الطلب ثلاثا ثم قل ما شئت قال فعل قال أفعل قلت فإني والله لقد تركت ابن أخيك عروسا على بنت ملكهم يعني صفية بنت حيرة رضي الله تعالى عنه قد افتتح خيبر وانتثل ما فيها وصارت له ولا أصحابه قال ما تقول يا حجاج قال قلت إي والله فاكتم عني ولقد أسلمت وما جئت إلا لأخذ مالي فرقا من أن أغلب علي فإذا مضت ثلاث فأظهر أمرك فوالله على ما تحب قال حتى إذا كان اليوم الثالث لبس العباس حلة له وتخلق واخذ عصاه ثم خرج حتى اتى الكعبه فطاف بها فلما راوه قالوا يا ابا الفضل هذا والله التجلد لحر المصيبه قال كلا والله الذي حلفتم به لقد افتتح محمد خيبر وترك عروسا على بنت ملكهم واحرز اموالهم وما فيها واصبحت له ولا اصحابه قالوا من جاءك بهذا الخبر قال الذي جاءكم به ما جاءكم به ولقد دخل عليكم مسلما وأخذ ماله فانطلق ليلحق بمحمد وأصحابه فيكون معه فقالوا يا لعباد الله انفلت عدو الله أما والله لو علمنا لكان لنا وله شأن قال ولم ينشبوا أن جاءهم الخبر بذلك هكذا ذكر ابن إسحاق هذه القصة منقطعة وقد أسند الإمام أحمد رحمه الله عز وجل ذلك فقال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر سمعت ثابتا يحدث الناس عن انس رضي الله تعالى عنه قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قال الحجاج بن علات يا رسول الله ان لي بمكه مالا وان لي بها اهلا واني اريد ان اتيهم أفأنا في حل إن أنا نلت منك أو قلت شيئا فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء فأتى امرأته حين قدم فقال اجمع لي ما كان عندك فإن أريد أن أشتري من غنم محمد وأصحابه فإنهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم قال وفشى ذلك بمكة فانقمع المسلمون وظهر المشركون فرحا وسرورا وقال وبلغ الخبر العباس فعكر وجعل لا يستطيع أن يقوم قال معمر فأخبرنا عثمان بن الجزري عن مقسم قال فأخذ ابنا له يقال له قوثم واستلقى ووضعه على صدره ويقول حي حي قوثم حي قوثم شبيه ذي الأنف والأشم نبي ذي النعم يرغم من رغم. قال ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه ثم أرسل غلاما إلى الحجاج بن علاذ ويلك ما جئت به وماذا تقول فما وعد الله خير مما جئت به فقال الحجاج بن علاذ لغلامه أقرئ علي بالفضل السلام وقل له فليخل لي في بعض بيوته لآتي فإن الخبر على ما يسره فجاء غلامه فلما بلغ باب الدار قال أبشر يا أبا الفضل قال فأتى العباس فرحا حتى قبل بين عينيه فأخبره بما قال الحجاج فأعتقه ثم جاءه الحجاج فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد افتتح خيبر وغنم أموالهم وجرت السهام الله في أموالي واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيان واتخذها لنفسه وخير أن يعتق وتكون زوجها وتلحق بأهلها فاختارت أن يعتق وتكون زوجته قال ولكني جئت لمال كان لي هنا أردت أن أجمعه فأذهب به فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لي أن أقول ما شئت فأخفي علي ثلاثة ثم أذكر ما بدا لك قال فجمعت امرأته ما كان عندها من حلي ومتاع فجمعته ودفعته إليه ثم استمر به فلما كان بعد 3 سنين أتى العباس امرأة الحجاج فقال ما فعل زوجك فأخبرته أنه ذهب يوم كذا وكذا وقالت لا يحزنك الله أبدا يا أبا الفضل لقد شق علينا الذي بلغك قال أجل لا يحزنني الله ولم يكن بحمد الله إلا ما أحببنا فتح الله خيبر على رسوله وجرت فيها سهام الله واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية لنفسه فإن كان لك حاجة في زوجك فالحقي به درس ايه؟ ساقة طب انجليزي جنبك فالحقي به قال أظنك والله صادقا قال فإني صادق والأمر على ما أخبرتك ثم ذهب حتى مجالس قريش وهم يقولون إذا مر بهم لا يصيبك إلا خير يا أبا الفضل قال لم يصبني إلا خير بحمد الله أخبرنا الحجاج بن علات أن خيبر فتح الله على رسوله وجرت فيها سلام الله واصطفى صفية لنفسه وقد سألني أن أخفي عليه 3 سنين وإنما جاء ليأخذ ماله وما كان له من شيء هاهنا ثم يذهب قال فرد الله الكآبة التي كانت بالمسلمين على المشركين وخرج المسلمون ومن كان دخل بيته مكتئبا حتى أتى العباس رضي الله تعالى عنه فأخبرهم الخبر فسر المسلمون ورد ما كان من كآبة وغيظ وحزن على المشركين قال وجلسنا على شرط الشيخين ولم يخرج أحد من أصحاب الكتب الستة سوى النسائي عن إسحاق بن علماء عن عبد الرزاق به نحوه ورواه الحافظ البيهقي من طريق محمود بن غيلان عن عبد الرزاق ورواه أيضا من طريق يعقوب بن سفيان عن زيد بن مبارك عن محمد بن ثور عن معمر به نحوه قال كذلك ذكر موسى بن عقبة في مغازي أن قريشا كان بينهم تراهون عظيم تبايع منهم من من وتبع منهم من يقول أظهر محمد وأصحابه من من يقول أظهر الحليفان يهود وخيبر الحليفان ويهود خيبر. وكان حجاج بن علاة السلمي ثم البازي قد أسلم وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتح خيبر، وكان تحته أم شيبات أخت بني عبد الدار بن قصي، وكان حجاج مكثرا من المال، وكانت له معادين وأرض بني سليم. فلما ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خيبر استأذن الحجاج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى مكة يجمع ماله، فأذن له فذكر نحو ما تقدم الله تعالى أعلم. قال ابن إسحاق قال ابن إسحاق مما قيل من الشعر في غزوة خيبر قول حسان رضي الله تعالى عنه: بئس ما قتلت خيابر عما جمعوا من مزارع ونخيل، كرهوا الموت فاستبيح حماهم، وأقروا فعل اللئيم الذليل من الموت يهربون، فإن الموت موت الهزال غير جميل. وقال كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه فيما ذكر ابن شمعة عن أبي زيد الأنصاري: ونحن أردنا خيبر وفروضه بكل فتى عالي الأشاجع مزودي جواد لدى الغايات لا واهن القوى، جريء على الأعداء في كل مشهد، عظيم رماد القدر في كل شتوة، ضروب بنصل المشرقي المهندي المشرفي المهندي، يرى القتل مدحا إن أصاب شهادة من الله، يرجوها وفوزا بأحمد، يزود ويحمي عن زمار محمد، ويدفع عنه باللسان وباليد، وينصره من كل أمر يريبه، يجود بنفس دون نفس محمد، يصدق بالأنباء بالغيب مخلصا، يريد بذاك العز والفوز في غدي. نكتفي بهذا القدر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما لم ينفعنا وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.